الآن نستمع إلى مقدمة موسيقية كتبها فولفغانغ أماديوس موتسارت وقدم بها أوبراه الفرار من السراي، وموضوعها كاسمها تركي. فقد باع القراصنة للباشا سليم التركي فتاة شقراء مع خادمتها، وعرض الباشا عليها أن تحبه فرفضت لأنها تحب شخصا آخر، وعرض السجان على الخادمة حبه فرفضت. الأوبرا كوميدية، ولا بأس أن يتخيل المستمع الكريم فيلما لعبد الحليم حافظ مع عبد السلام النابلسي، حيث يحب عبد الحليم الفتاة ويحب النابلسي خادمتها على رأي الشاعر القديم: وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. المهم، في النهاية يحاول الحبيب تخليص حبيبته من سجن الباشا، ولكن الباشا يعفو عن الفتاتين ويساعد في التحاقهما بالحبيب. يخبرنا نقاد الموسيقى الغربيون أن موتسارت حاول في الأوبرا، وخصوصا في المقدمة التي سنستمع إليها، استيحاء ألحان تركية. نستمع إلى جانب من المقدمة الموسيقية لأوبرا الفرار من السراي لموتسارت.